قال الله عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد أنزل وحفظ وصان في الوقت الذي لم يصن كتبه السابقة لا توراة ولا إنجيل ولا زبور. قال ذلك فرأينا حقيقته وواقعا. ألست هذه معجزة المعجزات؟ نؤمن بها اجتهادا، نؤمن بها بغير تقليد، بغير أن يقول لنا الشيوخ ولا الآباء شيء سمعناه وشاهدناه. فنحن مسلمون عن اجتهاد ومسلمون عن رأي وفكر وروية. كل واحد منا سمع القرآن وأدرك هذا، ومن لم يسمعه بتفاصيله ولم يقرأ عنه بتفاصيله فقد سمع العلماء تقول والمشايخ تقول وأهل العلم يقولون، فدخل في عمومهم. تلك معجزة المعجزات الخالدة المستمرة التي قال عنها نبي الله عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أكثر تابعا منهم يوم القيامة. قال تعالى: وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الكفر والكافرين، آمين، ومحق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم اجعلنا مع القرآن نحيا، مع القرآن نصبح، مع القرآن نمسي، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، نتلوه لفظا ونشرحه معنا، ونعيش مع حلالي ومع ترك حرامي ومع قائده وقصصه وآدابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين.